السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن دلائل ربوبية الله تعالى ووحدانيته في ألوهيته كثيرة لا تحصى، فالسماء ذات الأبراج، والأرض ذات الفجاج، والبحار ذات الأمواج، كلها تدل على قدرة الله وجبروته وملكه وقوته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهو سبحانه الذي يمسك السماء أن تقع وسواها فوقنا ورفع، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي بسط الأرض وثبتها بالجبال وأرساها، فلا يقدر على دوام الأرض والسماء وإبقائهما إلا هو. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فما أعظم قدرة العزيز الجبار، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد القهار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. عباد الله، حين يعلم المسلم أن الله سخر له الكون كله وما فيه لحكمة بالغة وغاية عظيمة، ألا وهي إفراد الله تعالى بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالواجب عليه أن يوحد الله ويرجوه ويعبده بأنواع العبادات ولا يعصيه. فمن تفكر فاتقى الله ووحده أثابه الله وشكر له فأدخله الجنة ورحمه، ومن عاند وتكبر عاقبه الله تعالى بالدنيا وفي الآخرة عذابه أشد وأكبر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، وإن من حكمة الله تعالى في خلقه أن يغير من أحوال هذا الكون المعتادة ما به يتذكرون وإلى ربهم يرجعون، وخصوصا عند تغير أحوال العباد من الطاعة إلى المعصية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. رواه ابن جرير. فمن هذه الآيات ما يمر بنا عباد الله وبغيرنا من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والفيضانات، وما يحصل من زلزلة الأرض واهتزازها وغير ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله به العباد، فالمؤمن يخاف أن تكون عذابا فيعتبر ويتوب ويرجع ويؤوب، وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم حين تكون مثل هذه الآيات. فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، أي مخافة أن تكون في الريح عقوبة. ولما كسفت الشمس في حياته صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. متفق عليه. هذا حال المؤمن مع هذه الآيات، فيخاف أن يصيبه ما أصاب الأمم قبله، فقد عذبوا بمثل ذلك من الرياح والزلازل، فيخاف أن يصيبه ما أصابهم. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، يجب علينا عند سماع مثل هذه الزلازل حولنا والحوادث الكونية أن نكثر من الاستغفار، وأن نتوب إلى الواحد القهار، وأن نرجع إليه، ونفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة والصدقة. فقد أخبرنا الله تعالى أن الفساد وانتشار المعاصي والمنكرات من أسباب تغير أحوال البر والبحر وظهور الآفات والأوبئة والأمراض والزلازل وغيرها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال السعدي رحمه الله: فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انتهى كلامه رحمه الله. فانتشار الذنوب والمعاصي عباد الله، وعدم إنكارها والأخذ على أيدي السفهاء المعلنين بها، من موجبات البلاء وكثرة المصائب والوباء، وخصوصا الربا والزنا وتحكيم غير شرع الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المهونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بمثل ما نسمع من هذه الزلازل والآيات، ولنتب إلى رب الأرض والسماوات، ولنتذكر قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه